حليب مقر وهذا يجيب الرادر نيتي صوحب مقر الشهوات حبي مقر نطار دريدة برنيتي تسا وحبب وطارد آي آي آي آي برنيتي تسا وحبب تسا وحبب ركات خوشات ركزات اسمع قرنتي سلمي الجبال يورين البحر يريد درني تكسى وحبي مقرن فيني ذحلبي مقر وتايذ برا درني تكسى وحبي وخالد وخالد تكسى وحبي.